الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه واقتدى بهداه، أما بعد، قبل أن نبدأ أنبه على بعض الأمور. الأمر الأول أننا نحاول أننا لا نطيل بين الأذان والإقامة من أجل إدراك درسنا، ففي المغرب يعني دارنا يتسلل من أراد أن يسلل يعني بعد الأذان يريد أن يصلي ركعتين يقيم مباشرة حتى ندرك الوقت. الأمر الثاني، كل ليلة إن شاء الله نقف كما وقفنا اليوم قبل المغرب بربع ساعة، ولا نقف وقت العشاء، يعني تتوضأ قبل المغرب وتصلي بذات الوضوء المغرب والعشاء، لن نتوقف بوقت العشاء، إنما إذا حان الأذان يؤذن المؤذن نقف فترة الأذان ونحن في أماكننا، بمجرد ما ينتهي من الأذان نقرأ حتى الإقامة. بين المغرب بين الأذان والإقامة في العشاء كم عندكم؟ أين المؤذن؟ مؤذن المسجد، جماعة المسجد أين هم؟ كم بين الأذان والإقامة عادة؟ كم بين الأذان والإقامة؟ ربع ساعة؟ ها؟ كم؟ 20، 10، ربع ساعة، أيا كان سنقرأ في هذا الوقت. يعني سواء قلتم 10 دقائق أو قلتم ربع ساعة أو قلتم نصف ساعة سنقرأ. يعني إذا حان الأذان يؤذن المؤذن ونحن نسكت، بمجرد أن ينتهي الأذان نقرأ حتى الإقامة. إذا حانت الإقامة أقام، صلينا وجلسنا. جلسنا ونؤخر السنة إن شاء الله، سنة العشاء بعد ذلك. أو إن أردتم أننا نصلي سريعا السنة ونجلس. أراد أن يبكر نصلي سريعا ونجلس مباشرة للدرس حتى لا يضيع علينا الوقت، هذا أمر. إذا من الغد لا نقف، بل من الليلة لا نقف للعشاء، نقف وقت المغرب للوضوء ولا نقف للعشاء للوضوء. الأمر الثاني، الإخوة اتفقوا على أن الدرس كل يوم كما ذكروا لكم صباحا يكون من السابعة، ليس كذلك بالنسبة للموطأ؟ السابعة. فقررنا أننا نصلي الفجر هنا إن شاء الله، وبعد الفجر نبدأ بدرس آخر، درس آخر وهو درس قراءة الأدب المفرد للإمام البخاري، وهو قراءة الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. هذا الكتاب سنبدأه من الغد إن شاء الله بعد صلاة الفجر، وهذا ليس إلزاما لمن أحب أن يحضر، إن كان يثقل عليك حضور الدرسين لا تحضر، اكتفي بالموطأ لأن الموطأ أهم، ومن يرى أنه يستطيع أن يجمع بينهما وأحب أن يحضر فحي هلم به. نحن نبدأ إن شاء الله نصلي الفجر ونبدأ، يعني نبدأ من 5:15 تقريبا إلى 6:00، نتوقف حتى يفطر الإخوة ويجدد الوضوء وما إلى ذلك، ونحن أيضا نذهب نتناول الإفطار ونعود قبل 7:00، يعني 7:00 بالضبط تماما نبدأ، لا ننتظر أحدا. فاحرصوا أن تكونوا قبل 7:00 هنا، قبل 7:00 تكونون هنا بإذن الله عز وجل. الأمر الثالث، سألني أحد الإخوة الآن قبل الصلاة عن المرسل عند الإمام مالك، هل هو حجة مطلقا أو بشروط؟ مالك رحمه الله وكذا أبو حنيفة بل عامة المتقدمين كانوا يرون المرسل حجة مطلقا بلا شرط، وهذا مذهب السلف من المتقدمين الأوائل، وهو مذهب مالك أبي حنيفة وسفيان الثوري، ولم يتكلم أحد في المرسل قبل الشافعي رحمه الله، وأول من تكلم في المرسل الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة فيما نعلم، هو أول من تكلم في المرسل فيما نعلم، فطعن في المرسل وضعفه وحكم بأن المرسل ضعيف إلا بشروط، لا يقبل المرسل إلا بشروط. ما هي؟ قال لا يقبل المرسل إلا إذا كان له ما يقويه، ما يعضده. طيب ما الذي يقويه؟ قال نشترط شروطا في المرسل وفي المرسل، في المرسل يعني التابع الذي أرسل الحديث، والمرسل كما تعلمون هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الواسطة. فلو قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا مرسلا، وهذا كان حجة عند الأولين، عند مالك الثوري حنيفة، حتى جاء الشافعي كما قلنا، فتكلم في المرسل وطعن فيه، ثم تبعه أحمد رحمة الله عليه، ثم تبعه علماء الحديث كالبخاري ومسلم وابن معين وغيرهم، فتكلم الناس في المرسل، لكن قبل الشافعي لا نعلم أحدا طعن في المرسل. ولذلك عند المالكية وعند الحنفية المرسل حجة، وعند الشافعية والحنابلة وعامة علماء الحديث كالبخاري ومسلم وابي داود والترمذي وغيرهم المرسل ضعيف ما لم يتقوى. يتقوى بعاضل. كيف يتقوى؟ قالوا بشروط تتوفر في التابعي المرسل وفي الحديث المرسل. ما هي؟ قالوا أولا في التابعي المرسل يشترط أن يكون تابعيا كبيرا، لا يكون تابعيا صغيرا، لأنه إن كان تابعيا كبيرا فالغالب أنه حين أرسل إنما أسقط الصحابي فقط، وجهالة الصحابي لا تضر، إذ أن الصحابة كلهم عدود، كلهم عدود، فلا تضر جهالة الصحابي. فقالوا الشرط الأول أن يكون المرسل تابعيا كبيرا، أما إن كان صغيرا فالغالب أنه لم يسقط الصحابي وحده، إنما أسقطه وأسقط معه غيره، ربما أسقط معه تابعي أو أسقط معه تابعي تابعي، وهذا وجيه. يعني لو تخيلنا أن رجلا قدم المدينة في خلافة أبي بكر أو في خلافة عمر أو في خلافة عثمان أو في خلافة علي رضي الله عنهم، وجاء يطلب العلم، من يجد من العلماء متصدرا لتعليم الناس في المساجد؟ من سيقول؟ الصحابة. فإذا جاء المدينة في خلافة أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي سيجد المتصدرين في المساجد والمتصدرين للتعليم هم الصحابة. فهذا لو أرسل الغالب أنه ما أسقط إلا الصحابة. لكن لو تخيلنا أننا في سنة 70 أو 80 للهجرة، وجاء إنسان ودخل على بعض الصحابة الكبار، دخل مثلا على أنس بن مالك، وتخيلنا أن إنسانا أخذ ابنه ابن 10 سنة 80 للهجرة في البصرة ودخل على أنس وقال يا بني هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وهذا أنس بن مالك، صار تابعيا؟ نعم صار تابعيا. لكن هذا التابعي إذا أرسل هل هو كسعيد بن المسيب إذا أرسل؟ لا، سعيد بن المسيب شيوخه صحابة، لكن هذا حين دخل على أنس وهو ابنه 7 سنين 10 سنين مثلا، لما كبر وأراد أن يطلب العلم من سيجد في المساجد؟ سيجد بعض التابعين وهم كبار في السن. وإذا الغالب سيجد في تلك السنة يعني سنة 80 و90 سيجد أتباع التابعين وتابع الأتباع يدرسون. الصحابة قد ماتوا وكبار التابعين قد ماتوا، وهو رأى صحابيا مثلا صار تابعيا، لكن يدرس على من؟ على أتباع التابعين في الغالب، وربما على بعض صغار التابعين، وربما على كبار أتباع التابعين. هذا إذا أرسل. هل إرساله كإرسال ذاك الذي أدرك أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعائشة وأبا هريرة؟ لا، شتان بينهما. لكن إذا أرسل الغالب أنه أسقط الصحابي، وإسقاط الصحابي لا يضر، إذ أن جهالة الصحابي لا تضر، كلهم ثقات. هذا إذا أرسل، فالغالب أنه أسقط الصحابي ومعه تابعي وربما معه تابعي تابعي. ولذلك الشافعي يشترط أن يكون التابعي كبيرا. الشرط الثاني أن يكون مع كونه كبيرا ثقة، لأنه قد يكون تابعيا كبيرا لكن ليس بثقة. هناك أناس كثر أدركوا كبار الصحابة وكانوا هم ضعفاء، إما من قبل حفظه وضبطه أو من قبل عدالته، وربما يكون عدلا، ربما يكون عدلا تقيا ورحا، لكنه ضعيف الحفظ لا يحفظ. فالشرط الثاني أن يكون مع كونه تابعي كبير أن يكون ثقة. الشرط الثالث أن يكون ممن يعرف عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة، لأن بعض العلماء يكون هو ثقة في نفسه، بل يكون إماما عظيما، لكنه يروي عن الثقة وغير الثقة، من باب إذا سمعت فقمش وإذا رويت ففتش، فأثناء التحمل يروي عن الثقة وغير الثقة. فالعلماء على قسمين في هذا الباب، بعض العلماء لا يروي إلا عن ثقة كمالك. مالك يقول أدركت 70 تحت سواري هذا المسجد، وأشار إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أدركت 70 تحت سواري هذا المسجد، وإن أحدهم لو اؤتمن على بيت المال لكان أمينا. لكني لم أروي عنهم شيئا من العلم لأنهم لم يكونوا أهلا لذلك. يعني هؤلاء السبعين كلهم كانوا أهل تقى وصلاة وعبادة وخوف من الله، لكنهم لم يزاولوا العلم. يقول بعضهم قال رسول الله، هو يقول أدركت سبعين تحت سواري هذا المسجد كلهم يقول حدثني فلان، يعني يروي الأحاديث بأسانيده، لكنه ما كان ضابطا، هو صاحب عبادة وتقى وصلاة لكنه ليس صاحب ضبط حفظ. فمالك رحمه الله كان لا يروي إلا عن ثقة، ولذلك حين سئل عن رجل قيل له ما تقول في فلان؟ قال أوجدته في كتبي؟ قال لا، قال لو كان ثقة لوجدته في كتبي. فمالك لا يروي إلا عن ثقة، ولذلك في الموطأ لا يروي عن ضعيف إلا واحد، ابن كريم بن أبي المخارق إذا وصلنا إليه سنتكلم عنه. ابن كريم بن أبي المخارق البصري هو ضعيف، لكن مالك لم يعرف ضعفه لأن مالك كان في المدينة وشيوخه كلهم تقريبا حجازيون. هذا كان بصريا قدم من البصرة إلى المدينة، فرآه مالك ورأى صلاحه وتقاه واشتغله بالعلم فأحسن الظن به، وإلا هو كان ضعيفا من قبل حفظه رحمه الله. ابن كريم بن أبي المخارق البصري. في المقابل تجد سفيان الثوري إمام عظيم، بل هو جبل رجال الستة. والإمام أحمد يقول عن سفيان الثوري، يقول كان سفيان أمير المؤمنين في الحديث، فهو إمام عظيم، لكنه ربما يروي عن ثقة وربما يروي عن غير الثقة، ثم يفتش بعد ذلك عن حاله. فربما يكون الإنسان ثقة لكنه يروي عن غير ثقة، ولذلك قلنا الشروط أن يكون تابعيا كبيرا، أن يكون ثقة، أن يكون معلوما عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة. أما الشروط التي في المرسل قالوا لا بد أن يعتضد بمرسل آخر أو بقول صحابي، فتوى صحابي، أو بأن يكون عمل أهل العلم عليه فيتقوى بعمل أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. طيب مراسيل مالك، مراسيل مالك يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، يقول المرسل عند مالك حجة وعند من يقلده، يعني عند المالكية. فتعقبه السيوطي رحمه الله، تعقب حافظ ابن حجر وقال مراسيل مالك، لما قال الحافظ ابن حجر هي حجة عنده وعند من يقلده، فقال السيوطي تعقيبا على أو الحافظ قال وعند غير من يقلده أيضا مراسيل مالك حجة. لماذا يا السيوطي تقول هذا؟ قال لأننا نحن نقول ما قاله الشافعي رحمه الله أن المرسل ليس بحجة إلا إذا اعتضد بالشروط التي ذكرناها. قال وما من مرسل في الموطأ إلا له عاضد بل عواضد، ما من مرسل في الموطأ إلا له عاضد بل عواضد. فالمرسل عند مالك وعند من يقلد مالك حجة، وعند غيره أيضا حجة. لما؟ لأن كل مرسل في الموطأ له ما يقويه ويعضده على ما ذكره الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهم. فيقول وعلى هذا يقول مرسل مالك في الموطأ ليس حجة عند مالك فقط، بل حجة حتى عند غير مالك، حتى عند من لا يقبل المرسل هو حجة، لأننا نقول المرسل ضعيف إلا بهذه الشروط، وهذه الشروط هي عاضد للمرسل يقويه. ويقول السيوطي ليس في الموطأ مرسل إلا وله عواضد، ليس عاضدا واحدا. وأقول هذا كلام صحيح إن شاء الله. ولذلك الإمام الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى وصل مراسيل مالك وبلاغات مالك، وصل مراسيل مالك وبلاغات مالك في التمهيد، ما ترك مرسلا ولا بلاغا إلا وصله، إلا أربعة مراسيل ما استطاع أن يصلها، ما وجد لها طرقا موصولة. لكن الإمام الحافظ، الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح الشهرزوري وجد لهذه الأربعة طرقا ووصلها أيضا. الحافظ بن عبد البر وصل مراسيل مالك وبلاغات مالك إلا أربعة، فجاء بعده الحافظ أبو عمرو بن الصلاح الشهرزوري، أبو عمرو عثمان بن الصلاح الشهرزوري، ووجد لهذه الأحاديث الأربعة التي ما وجد أسانيدها الحافظ بن عبد البر وجدها أبو عمرو بن الصلاح ووصلها، وبالتالي كل مراسيل مالك هي موصولة بإذن الله عز وجل. فهمنا؟ هذا جوابا على سؤال الأخ الذي سأل. أنا أين هي معلش؟ أشغله، لماذا لا أشغله؟ يعني الصوت لا يسمع بهذا وحده؟ طيب لا بأس، يلا اقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو قال يطعم قبل أن يغتسل. هنا ليس على الشك، هذا على التنويع، فلا يقال أو قال، وهذا كلام مالك نفسه، هو يقول كلاما والإنسان لا يشك في كلامه إنما يشك في نقل كلام غيره. فمالك يقول وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم، ماذا يفعل إذا أراد الجنب أن ينام أو أراد أن يأكل؟ يغتسل. وهذا الغسل ليس بواجب باتفاق، إنما هو سنة. وهذا الوضوء لا ينتقض ببول ولا بغائط ولا بنوم، إنما ينتقض بماذا؟ بالجماع. هذا الوضوء يعني لو أن إنسانا جامع امرأته وأراد أن ينام، من السنة أن يتوضأ. طيب توضأ ثم بال، هل يعيد الوضوء؟ نقول لا، ما يعيد. توضأ ثم نام، والنوم ناقض للوضوء، نام ثم استيقظ، هل نقول له توضأ مرة أخرى لتنام؟ لا، هذا الوضوء لا ينتقض لا ببول ولا بغائط ولا بنوم، لكنه ينتقض بالجماع. فإذا جامع نقول له توضأ مرة أخرى لتنام، فهمت؟ أو توضأ مرة أخرى لتأكل. لكن هذا الوضوء ليس بواجب، إنما هو سنة. الواجب أنه يغتسل إذا أراد أن يصلي، إذا أراد أن يصلي. والسنة أن الإنسان إذا انتهى من الجماع أن يسارع بالاغتسال، لكنه إن كسل عن الاغتسال له أن ينام، لكن يخفف الجنابة بالوضوء، يخفف الجنابة بالوضوء، يتوضأ وينام. ولو نام بلا وضوء ليس عليه شيء، إنما يغتسل إذا استيقظ قبل الفجر، يغتسل ويصلي الفجر. ولذلك الفقهاء يلغزون في هذه المسألة، يلغزون في هذه المسألة ويقولون أخبرون عن وضوء لا ينتقض ببول ولا غائط. كيف هذا؟ الوضوء ينتقض بالبول، ينتقض بالغائط، ينتقض بخروج الريح، بالنوم. قالوا لا، هناك وضوء لا ينتقض بخروج الريح ولا بنوم ولا بغائط. أي وضوء؟ قالوا وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم. لذلك قال أحدهم: وإن سألت وضوءا ليس ينقضه إلا الجماع وضوء النوم للجنب. إن سألت وضوءا ليس ينقضه إلا الجماع وضوء النوم للجنب. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. ليس معنى قوله توضأ واغسل ذكرك أنه يغسل ذكره بعد الوضوء، لا، بل يغسل ذكره قبل الوضوء. هذا كقول الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ليس معناه أنه بعد أن يصلي يذهب يتوضأ، إنما إذا أراد أن يصلي توضأ. إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم أن تصلوا فتوضأوا، اغسلوا وجوهكم وأيديكم. كذلك هنا إذا أراد أن ينام، إذا أراد أن يتوضأ غسل ذكره وتوضأ. نعم. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. قال وحدثني عن مالك النافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام. قال إعادة الجنوب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه. قال حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن يمكثوا فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن زييد بن الصلت أنه رأيتم عن زييد بن الصلت هناك وقع خطأ مطبعي، قال زبيد وهو زييد بن الصلت. نعم زييد، ذاك أبو هذا اسمه زييد بن الصلت بن زييد، وذاك الذي مضى معنا هو الصلت بن زييد، وقلت لكم سيأتي اسمه وسيأتي اسم ابنه، ذاك الصلت بن زييد وهذا زييد بن الصلت بن زييد. نعم، وسيأتي ذكر الصلت بن زييد مرارا. نعم. عن زييد بن الصلت أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر فإذا خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال: والله ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت. قال: فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم ير وأذن أو أقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. نعم. قال هذا لأنه نام فاحتلم، ما علم ما علم أنه احتلم، نسي، فقام في الفجر وتوضأ وصلى بالناس في ظلمة الليل، ما رأى أثر الجنبة في ثوبه. فلما ذهب إلى أرضه في الجرف، والجرف قرية خارج المدينة، ذهب يبون فوجد في ثيابه أثر الجنبة، فتذكر أنه كان قد احتلم. دنا أو قال أقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. قال وحدثني عن مالك. سيأتي معنا أنه قال إنا حين أصبنا الودك لانت العروق، الودك الودك يعني الدهن، وفي لفظ قال قد ابتليت بهذا مذ توليت الخلافة، وذلك لأنه حين تولى الخلافة صار لا يأتي أهله كثيرا لانشغاله بأمور الناس، وفي النهار يحكم بين الناس، وفي الليل كان يحرس المدينة، وكان عمر لا ينام إلا في آخر الليل قليلا، أو ينام في الضحى بعد ارتفاع النهار ينام قليلا، وإلا كان لا ينام في الليل ولا في النهار، فصار لا يأتي زوجته دائما لانشغاله بأمور الناس، فلما صار يبتعد عن امرأته كثيرا أصيب بالاحتلام، لأن الإنسان إذا لم يأتي أهله فترات طويلة يحتلم. وهنا يقول قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه. لماذا غسل؟ لأنه كان يرى أن المنية نجس، وهذه المسألة قد اختلف فيها الفقهاء، فذهب مالك وأبو حنيفة رحمة الله عليهم إلى أن المنية نجس، وذهب الشافعي وأحمد إلى أن المنية طاهر، واستدلوا بأدلة عقلية ونقلية. أما الأدلة النقلية فجملة أحاديث، منها حديث عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت أنها كانت تفرك المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جافا، وتغسله إذا كان رطبا، فقالوا بما أنه جاف وتفركه معناها أنه طاهر، ولو كان نجسا لوجب غسله لما كفى الفرك. واستدلوا بأثر ابن عباس الذي قال أمطر عنك بإذخرة، والإذخرة هو ورق شجر الإذخر، يعني خذ ورقة وامسح المنية من ثوبك، ونحو ذلك من الأدلة. هذه أدلة نقلية. وأما الدليل العقلي استدلوا بأن المنية أصل الإنسان، والإنسان طاهر، فلا بد أن يكون أصله طاهرا، لأنك أنت طاهر وأنت خلقت من ماء مهين من هذه النقطة، فلا يمكن أن تكون هذه النقطة نجسة وأنت طاهر، وإلا كنت نجسا، لأن المتولد من النجاسة نجس. قالوا ورد من ذهب إلى طهارة المني، قالوا لا المني إلى نجاسة المني، قالوا لا المني نجس، لأنه الأصل أنه خارج من الذكر، والذي يخرج من ذاك المكان كل الذي يخرج نجس، البول نجس، والمذي نجس باتفاق، والودي نجس باتفاق. قالوا والمني مثله، فالتفريق بين المتشابهات لا يكون إلا بدليل، ولا دليل. قالوا وبالتالي إذا كان ذاك المكان يخرج منه البول وهو نجس، والمذي وهو نجس، والودي وهو نجس، والمني، كيف فرقتم بين المتفقات؟ كيف قلتم بطهارته بلا دليل؟ فقالوا المني نجس ليس بطاهر. قالوا والذي يدل على ذلك فهم عمر، وفهم كثير من الصحابة، عمر كان يغسله، وسيأتي معنا نصوص أنه احتلم ثم أخذ يغسل ثوبه، فقال له عمرو بن العاص في الركب ثياب كثيرة فدع ثوبك يغسل، ما قال يفرك، وخذ ثوبا غيره، فقال وعجبا لك يا عمرو إن كنت تجد الثياب، أكل الناس يجدون الثياب؟ لو فعلتها لكانت سنة، لكني أغسل ما أرى وأنضح ما لم أرى، أو يقول أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. قالوا إذن عمر كان يرى أن المنية نجس ولذلك يغسل، وهذا فهم الصحابة الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وأما قولكم أن عائشة كانت تفركه، هذا لا يدل على نجاسته، هذا يدل على أن حقه في الطهارة هذا، بدليل عندنا نجاسات أخرى تطهر بالفرك، مثل دم الحيض، لما سألت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله، ذكرت أن تحيض في الثوب الواحد وتطهر في الثوب الواحد، ليس عندها إلا ثوب واحد، وأن الدم يقع في ثوبها، فقال لها حتيه، حتيه يعني بظفرها، حتيه ثم قرصيه، والقرص يكون بأطراف الأصابع، يعني تضع قليلا من الماء وتقرصه، ثم انضحيه بالماء ثم صلي فيه، يعني مع بقاء بقع الدم، لون الدم. قالوا هذا حقه في الطهارة. هل زالت النجاسة بالكلية؟ الجواب لا، لكن هذا حقه في الطهارة. كذلك حين تفرك الثوب وعليه المني جافا، هل زال أثر المني كله؟ قالوا لا، لكن قالوا هذا حقه في الطهارة. ومثله قالوا السيف، السيف إذا كان عليه دم والدم نجس، لو مسحه الإنسان هل زالت النجاسة كلها؟ قالوا لا، لكن السيف طهر، لأن هذا حقه في الطهارة. ومثله النعل، النعل إذا جئت، قديما كانت المساجد تراب، الأرض تراب، فيأتي الرجل ويفرك نعله في التراب، طيب إذا كان ثم نجاسة وفركه بالتراب حتى جف النعل، هل زالت النجاسة كلها أو بقي شيء يسير؟ قالوا هذا معفو عنه، والنعل حكم أنه طهر مع بقاء شيء من النجاسة. قالوا وأبلغ من ذلك الاستجمار، الاستجمار لو استجمر الإنسان من الغائط ثم مسح بهذا المنديل مسحة مسحتين ثلاثة أو خمسة، قطع على وتر أقله ثلاث مسحات، أقله ثلاث، فإذا من قطعت النجاسة على خمس على سبع، لكنه يقطع على وتر، طيب آخر مسحة كانت جافة، طهر المكان شرعا، طهر طهر شرعا. هل أزيلت النجاسة بالكلية؟ لا، بقي قليل، بدليل أنك لو صببت الماء عادت اللزوجة مرة أخرى حتى يزول ما بقي، يعني الطهارة بالاستجمار ليس كالماء، ليس كالماء. قالوا لكنها نجاسة معفو عنها، معفو عنها، مع أنك حين تمسح شرعا حكم بطهارة المكان، وحقيقة بقي شيء من النجاسة لكنها نجاسة قليلة يعفى عنها، يعفى عنها. قالوا كذلك الفرك، أزيل أثر النجاسة والبقية قليل معفو عنها، كالنعل إذا فرك، وكالاستجمار، وكالسيف، وكدم الحيض، قال حتيه ثم قرصيه، قالوا وهذا مثله. وأما دليلكم العقلي، قلتم أن المني إن كان نجسا كيف يخرج منه الطاهر، فالمتولد من النجس نجس والإنسان طاهر، إذن أصله لا بد من أن يكون طاهرا. قالوا لا، هذا ليس بلازم، لأن الله يخرج الطاهر من النجس ويخرج النجس من الطاهر، فالطعام طاهر ويخرج منه نجاسة. قالوا واللبن طاهر ويتولد من الدم، الله يقول من بين فرث ودم، من بين فرث ودم، والدم نجس، والفرث فرث الإنسان الذي هو في بطنه نجس، والله يخرج من فرث هذه المرأة ودمها هذا اللبن الذي هو طاهر يشربه الإنسان، وكذا أنت تشرب لبن البقرة ولبن الناقة ولبن الشاة، ولبنها إنما هو متولد من بين فرث ودم، فالله يخرج من الطاهر النجس ومن النجس الطاهر، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فلا يلزم ذلك، فلا يلزم. على كل حال هذا خلاف فقهي قائم كما قلنا، وهو قولان لأهل العلم، فالشافعي وأحمد على طهارة المني واستدلوا بما ذكرنا، ومالك أبو حنيفة على نجاسة المني واستدلوا ببعض ما ذكرنا من نصوص الأدلة، والله أعلم بالصواب. نعم، أحسن الله إليكم. قال وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجروف فرأى في ثوبه احتلاما فقال لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس، فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجروف فوجد في ثوبه احتلاما فقال إنا لما أصبنا الودك لانت العروق، فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيه مع عمرو بن العاص، وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق قريبا من بعد المياه فاحتلم عمر، وقد كاد أن يصبح فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر، فقال له عمرو بن العاص أصبحت ومعنا ثياب، فدع ثوبك يغسل. فقال عمر بن الخطاب وعجبا لك يا ابن العاص، لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا؟ والله لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. قال مالك: في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا رأى في منامه قال ليغتسل من أحدث نوم النامة، فإن كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم، من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا ويرى ولا يحتلم، فإذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل، وذلك أن عمر أعد ما كان صلى لآخر نوم نامه ولم يعد ما كان قبله. قال: غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل. قال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، أتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم فلتغتسل. فقالت لها عائشة: أف لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك، ومن أين يكون الشبه؟ من أين يكون الشبه؟ يعني شبه الولد بأمه أو بأخواله. إذا كانت لا تنزل، إذا كان الطفل لا يتولد إلا بماء الرجل، كان دائماً الولد يشبه أباه، لكن الولد أحياناً يشبه أباه وأحياناً يشبه أمه، لأنه لا يتولد إلا من ماء الذكر والأنثى. وهذا مما أثبته العلم الآن، الناس لا يعرفون قديماً ذلك. قال: من أين يكون الشبه؟ يعني الولد يخلق من مائهما معاً، من مائهما معاً. ولذلك في صحيح مسلم قال: إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل آنث بإذن الله. وهنا يقول: فمن أين يكون الشبه؟ يعني لها ماء كما أن الرجل له ماء، فيجتمع الماءان ويتولد منهما، يخلق منهما بقدرة الله عز وجل. إذا أراد الله أن يخلق خلقا خلق من ماء الرجل والمرأة، ولذلك الله عز وجل قال: ماذا؟ يخرج من بين الصلب والترائب. والترائب جمع تريبة، تريبة المرأة يعني مقدمتها صدرها. فماء الرجل يخرج من الخلف من الظهر، ولذلك قال: من بين الصلب، من صلبه. والمرأة يخرج من الأمام ماؤها، فيجتمع الماءان ماء الرجل وماء المرأة، فيخلق منهما الولد إذا قدر الله ذلك. نعم. قال: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء. بالنسبة للأدب المفرد، هل عندكم، يعني هل تملكون نسخا للكتاب؟ أنا عندكم أظن أنكم لا تملكون، يعني وبالتالي ينزلون عبر النت هكذا PDF. أفضل طبعة إذا أردتم أن تنزلوها هي طبعة عصام هادي، فإذا وجد إذا موجود عندكم PDF عصام، طبعة عصام هادي، أو تنزلوها من النت، هذه أفضل الطبعات الموجودة الآن. عصام هادي، عصام موسى هادي، وهي متوفرة على النت، فمن أراد أن ينزلها يعني يحاول أن ينزل هذه الطبعة. أظننا غدا كلنا نقرأ بالأن واحدة، قال: جامع غسل الجنابة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغسل جواره رجليه ويعطينه الحمرة الخمرة قطعة ثوب يصلي عليه المصلي، كالسجادة الآن يضعها ثوب أو قطعة قماش يضعها على الأرض الإنسان ويصلي عليها كالسجادة الآن، هذه هي الخمرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ناوليني الخمرة من المسجد. قالت: يا رسول الله، إني جنب. فقال لها: إن جنابتك، قالت: يا رسول الله، إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك، إن حيضتك ليست في يدك، ناوليني الخمرة، يعني وأنت في حجرتك مدي يدك وخذي الخمرة من المسجد، يعني لا تدخل هي إلى المسجد، إنما تتناوله تناولا. نعم. قال: ويعطينه الخمرة وهن حيض. قال: وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يطأهن جميعا قبل أن يغتسل؟ فقال: لا بأس بأن يصيب الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل. فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى، فأما أن يصيب الرجل الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك. وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسها، فأدخل أصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده. فأدخل أصبعه فيه، نعم قرئت، ليعرف، فأدخل أصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده. قال مالك: إن لم يكن أصاب أصبعه أذى فلا أر

وغيره يرى أنه لا بد أن يكون ترابا، أنه غبار، لذلك لا يتيممون بالسباخ بالملح يعني الذي يصعد على وجه الأرض، ولا يتيممون بالحجارة. وعند المالكية يجوز التيمم بالحجر الذي ليس عليه شيء من الغبار، لأنهم قالوا هذا صعيد صعد على وجه الأرض، وهو مما هو مخلوق على الأرض من جنس الأرض. نعم. قال: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل لي من امرأة وهي حائض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. قال: وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة مع رسول الله، كانت مضطجعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد، وإنها وثبت وثبة شديدة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ لعلك نفستي، يعني الحيضة. فقالت: نعم. قال: شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك. قال: وحدثني عن مالك أن نافع عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء. يعني يفعل الرجل ما يشاء من امرأته إذا كانت حائض، إلا أنه لا يجامعها، يعانقها، يقبلها، ينام معها، لكنه لا يجامعها. واختلف الفقهاء هل له أن يستمتع بما دون الإزار أو لا. فمن أهل العلم من يرى أنه لا يستمتع بما دون الإزار، يعني من السرة إلى الركبة، هذا المكان لا يقترب منه. واستدلوا بهذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تشد عليها إزارها، وإزارها من السرة إلى الركبة، وما كان فوق ذلك أعلى ذلك يجوز للرجل أن يستمتع. وذهب عامة أهل العلم إلى أنه يستمتع بها كلها، إلا أنه لا يجامع، لأنه لا يجامع، لأن الله قال: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. هو يعني موضع خروج الدم، موضع خروج الدم، فلا يعني لا يستمتع بها بالجماع، لكنه له أن يفاخذها وأن يستمتع حتى ما كان دون الإزار، لكنه لا يقترب من موضع الأذى. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلا عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل، فقال: لا، حتى تغتسل. نعم. ماذا يعني؟ حتى ولو طهرت من الحيض إلا بعد غسلها، إلا بعد غسلها، يعني إذا كانت المرأة حائضا ثم انقطع الدم، توقف الحيض ولم يكن الوقت وقت الصلاة، فإنه لا يجب عليها أن تغتسل كوجوب، لا يجب عليها حتى يحين وقت الصلاة. فإذا أراد زوجها أن يجامعها ليس له ذلك، ليس له ذلك، بل يأمرها أن تغتسل، فإذا اغتسلت جامعها، فإذا اغتسلت جامعها، لا يجامعها قبل الغسل، لأن الله يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ثم قال: فإذا تطهرن، تطهرن تفعلنا يعني اغتسلنا، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وبالتالي لا يجامعها إلا بعد غسلها. فإذا أرادها، إذا أراد مجامعتها أمرها أن تغتسل، أمرها أن تغتسل فتغتسل ثم يجامعها، ثم يجامعها إن شاء. نعم. قال الحائض: قال حدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها القرصف، فيه درجة على وزن عنبة، درجة على وزن عنبة. نعم. القرصف القطن، القرصف القطن، الدرجة إناء. فكانت النساء إذا انقطع الحيض في آخر الحيض يأتي ماء فيه كدرة وصفرة، ماء أبيض خلط بدم، فالنساء لا يدرين هل هذا حيض أو لا، فتمسح بالقطن، بالكرسف يعني بالقطن، وتضعه في هذا الإناء وتبعث إلى عائشة تقول: انظري هل هذا حيض أو لا، هل أصلي أو لا. فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، يعني ترين الطهرة، القصة البيضاء يعرفها النساء في آخر الحيض. بعض الناس، بعض النساء يحصل عندها الطهر بالجفوف، يعني يجف المكان، ينقطع الدم، وبعضهن يكون بالقصة البيضاء، والقصة البيضاء ماء أبيض رقيق يكون خاتمة الحيض، في آخر الحيض ينزل وينقطع الدم. فإذا رأت المرأة ذلك علمت أن الحيض انقطع، انتهى. فتقول عائشة: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. ولذلك الفقهاء أخذ من هذا الحديث ومن الحديث كانوا لا يعدون الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، أخذوا أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، وفي زمن الطهر طهر، الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، لأن المرأة انقطع دمها لكنه في فترة الحيض، ونزل بعد الدم، بعد انقطاع الدم نزلت الصفرة والكدرة. وعائشة تقول لا تعجلنا حتى ترين قص البيضاء، معنى هذا أن هذا حيض، أن هذا حيض أيضا، فهمنا؟ وأما حديث كانوا لا يعدون الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، يعني في زمن الطهر بعد انتهاء فترة الحيض، وعليه الصفرة والكدرة في وقت الحيض حيض وفي وقت الطهر طهر. نعم. حيضة يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك طهر من الحيضة. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنته زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا. قال وسئل مالك عن الحائض تظهر فلا تجد ماء هل تتيمم؟ قال نعم لتتيمم، فإن مثلها مثل الجنب إذا لم يجد ماء تيمم. نعم، إذا انقطع الدم عنها وطهرت لا يجوز لها أن تترك الصلاة، تغتسل وتصلي، فإن كانت لا تستطيع أن تصلي لأنها لا تجد ماء فإنها تتيمم. وكذا إذا أرادها زوجها، أراد أن يجامعها وليس ثم ماء تغتسل به، تتيمم فيجامعها إن شاء. نعم. قال جميع الحيضة. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة. هذا خلاف عند الفقهاء، هل الدم الذي تراه المرأة حال الحيض في وقت حيضها، يعني في فترة الحيض التي كانت تحيض قبل أن تحمل، هل هذا حيض أو دم فساد؟ وبالاصطلاح الدارج الآن يسمينه نزيف، هل هذا نزيف يعني دم مرض أو هو حيض؟ فالجمهور على أن الحائض لا، على أن الحامل لا تحيض، الحامل لا تحيض، إذا حملت المرأة فالدم الذي تراه هو دم فساد ومرض، دم فساد ومرض ليس هو دم حيض. قالوا لأن المرأة، لأن الرحم إذا اشتغل بالحمل فإنه ينقبض ولا ينزل دم الحيض. وذهب مالك والشافعي رحمة الله عليهما إلى أن الحامل يمكن أن تحيض، فإذا رأت الدم في وقت حيضها يعني الوقت السابق قبل الحمل، وكان الدم بصفات دم الحيض، يعني لونه لون الحيض ورائحته رائحة الحيض وثخونة الدم ثخونة دم الحيض، ونزل في وقت الحيض الذي تعرفه، قالوا هذا حيض، تدع الصلاة، تدع الصلاة، تترك الصلاة وتترك الصوم، ولا يقربها زوجها ولا يجامعها لأنها حائض ولو كانت حاملا، ولو كانت حاملا. هذا قول مالك والشافعي رحمة الله عليهم. والجمهور أنها لا تحيض، وهذا الدم دم فساد وبالتالي لا تترك الصلاة، والأقرب أنها تحيض لكن على قلة. المرأة الأصل الذي هو معلوم من عادة الناس أن المرأة إذا حملت يرتفع حيضها، يرتفع حيضها ولا تحيض، وهذا يمكن أن يكون لكن يكون نادرا جدا، نادرا جدا أن يكون الدم في وقت الحيض الذي تعرفه وبصفات دم الحيض لونا ورائحة وثخونة، هذا نادرا ما يكون. والغالب أن المرأة إذا رأت الدم وهي حامل هذا الدم يكون دم مرض، يعني أرهقت، اشتغلت، عملت، حملت أشياء ثقيلة وهي حامل فيأتيها نزيف، هذا يكون نزيفا لا يكون حيضا، لا يكون حيضا. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم، قال تكف عن الصلاة. قال يحيى قال مالك وذلك الأمر عندنا. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. أرجل يعني أمشط، تمشط رأس النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحدى كن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضح بالماء ثم لتصلي فيه. ثم لتنضح، لأنه أمر بالإسكان، بإسكان الله، ثم لتنضح ثم لتصلي، كلها بالإسكان اللامات. ثم لتنضح بالماء ثم لتصلي فيه. قال المستحاضة قال نعم. هنا قال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه، عندكم هذه اللفظة ها موجودة عندكم عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر، هذا وهم من يحيى، لأن هشام بن عروة لا يروي عن أبيه عن فاطمة، بل يروي عن أبيه عن أسماء مباشرة. أسماء بنت أبي بكر هي أم عروة، هي أم عروة، أسماء بنت أبي بكر الصديق، زوجها من؟ الزبير، وأولادها هم أولاد الزبير، وهم عبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير والمنذر بن الزبير، هؤلاء أولادها، منهم عروة. عروة يروي مباشرة عن أمه وعن خالته عائشة، عائشة رضي الله عنها أخت أسماء لأبيها، فعروة يروي عن أمه ويروي عن خالته، وهشام بن عروة يروي عن أبيه ويروي عن زوجته، يروي عن أبيه عن أسماء أو عن زوجته عن أسماء، لكن يحيى وهم هنا فقال عن عروة عن عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة. ولذلك هنا المحقق ماذا يقول؟ اقرأ كلام المحقق في الحاشية رقم 1. قال: هكذا في رواية يحيى وهو خطأ بين، وإنما هو هشام عن امرأته فاطمة كما في بقية الموطئات. نعم، هذا وهم بين. ولذلك هذا الوهم أبقاه عبيد الله بن يحيى وأصلحه محمد بن وضاح، فقال عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر، يعني بإسقاط أبيه، هذا هو الصواب. لكننا نبقي الخطأ كما هو ونبين، لأن الخطأ في رواية يحيى، الخطأ من يحيى، فبما أن الرواية وردت على الخطأ لا نصلحه، نبقيه وننبه في الهامش، لأن الرواية وردت على الخطأ هكذا. ونبه الشراح إلى هذا الخطأ كابن عبد البر وكأبي الوليد الباجي وكأبي بكر بن العربي رحمه الله تعالى، صاحب العارضة، عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي، وصاحب كتاب القبس في شرح الموطأ، وهذا ابن العربي المالكي له شرحين على الموطأ، شرح مختصر في 3 مجلدات وهو القبس مطبوع، وشرح آخر مفصل وموسع وهو مطبوع أيضا في نحو 8 مجلدات يسمى المسالك، المسالك في شرح موطأ مالك. فالشراح بيّنوا أن هذا وهم من يحيى رحمه الله تعالى، لكنه يبقى في الرواية كما هو ولا نصلحه في الرواية، لأن الرواية وردت والإصلاح إنما يكون تنبيها في الهامش. إذن هذا الحديث يرويه هشام بن عروة عن زوجته فاطمة، فاطمة هذه زوجته، فاطمة بنت المنذر، وهي ابنة عمه المنذر بن الزبير، وعروة بن الزبير هما أخوان شقيقان من أب وأم. لكن هشام بن عروة ما أدرك جدته أسماء، أسماء هي أم أبيه، ما أدركها، ماتت وهو صغير ما سمع منها شيئا من العلم، ولكن ابنة عمه وزوجته فاطمة بنت المنذر أدركت أسماء وحفظت عنها وتلقت العلم عنها، ولذلك هو حين تزوج ابنة عمه كان يدرس عليها، فهي زوجته وهي شيخته، هي زوجته وهي شيخته، وهي أكبر منه 13 سنة، ولذلك هي كبيرة أكبر منه 13 سنة، ولذلك أدركت جدتها وتتلمذت عليها وحفظت منها العلم، وزوجها كان طفلا صغيرا، فهمت؟ فهشام بن عروة لم يدرك جدته أسماء، إنما يروي عن أسماء بواسطة أبيه أو بواسطة زوجته، بواسطة أبيه، فتجد في أحاديث كثيرة يقول هشام بن عروة عن أبيه عروة عن أسماء، أو يقول هشام بن عروة عن زوجته فاطمة بنت المنذر عن أسماء، فهمنا؟ لكن الجمع بينهما لا يمكن هذا، يعني لا يقال عن هشام بن عروة عن أبيه يعني عروة عن فاطمة يعني ابنة أخيه، ينزل إلى ابنة أخيه ثم يرجع إلى أمه، لا يمكن هذا، ويروي عن أمه مباشرة، أقصد عروة. نعم، نعم، لا، هنا عن عائشة أو عن أسماء؟ عن أسماء، أسماء هي جدتها وجدته، هي أم عروة. لا خطأ عندكم عن عائشة؟ لا خطأ عن أسماء، عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أسماء ليس عن عائشة، عن أسماء بنت أبي بكر. نعم اقرأ، عجيب عندكم عن عائشة. ها أنت لك سبق نظر، إذن الوهم من الشيخ ليس من الطابع، يعني لا بأس. نعم. قال المستحاضة قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا هنا لا يوجد ذكر لفاطمة بنت قيس، لا يوجد ذكر لفاطمة بنت قيس، وعروة بن الزبير كما قلت قبل قليل يروي عن أمه أسماء بنت أبي بكر ويروي عن خالته. من خالته؟ عائشة أم المؤمنين، عائشة أم المؤمنين. ولذلك عامة علم عروة من عائشة، أكثر علم عروة عن عائشة، كان ملازما لها حتى قال والله لو ماتت عائشة الآن لا يضرني ذلك، لم يبقى عندها شيء لم تعطينيه، يعني كل ما عندها من العلم قد أخذته، فلو ماتت ما ندمت أنه فاتني شيء من العلم لم أخذه منها. فهو لازم عائشة ملازمة تامة سنين وهو يخدمها ويتلقى عنها العلم. فأكثر علم عروة من خالته عائشة، والباقي من أمه أسماء، وأخذ عن غيرهما من الصحابة، لكنه أكثر عن خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم. أما فاطمة بنت قيس ما أدركت عائشة، أدركت أسماء، لأن أسماء بقيت بعد أختها، أسماء هي أكبر من عائشة، أسماء رضي الله عنها هي أكبر من عائشة رضي الله عنها، لكن عائشة رضي الله عنها توفيت قبل الفتن سنة 57، قبل الفتن سنة 57، وأما أسماء فقد عاشت وأدركت الفتن التي وقعت سنة 61 و62 و63، ثم بعد ذلك حين جاء الحجاج، بعد ذلك في السبعينات حين جاء الحجاج وقتل ابنها عبد الله بن الزبير وهدم الكعبة، وهي التي دفنت ابنها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، ثم ماتت بعد ذلك وكانت قد تجاوزت 100، كانت قد تجاوزت 100 من عمرها، فعاشت بعد أختها عائشة رضي الله عنها. ولذلك تروي عنها حفيدتها فاطمة بنت الزبير، لكن فاطمة بنت الزبير ما أدركت عائشة رضي الله عنها، ولدت بعد وفاتها. نعم اقرأ. قال أنها قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله إني لا أظهر أفأدع الصلاة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس إنما ذلك إنما، لأنها امرأة يخاطب امرأة، أنت حين تخاطب رجلا تقول إنما ذلك، إذا تخاطب امرأة ما تقول لها إنما ذلك، تقول إنما ذلك لأنها امرأة، ما تقول للمرأة أنت، تقول لها أنت. نعم أيها، لكنه يخاطبها، يعني ولو كان يخاطب يعني يقصد بها الدم لكنه يخاطبها هي. نعم اقرأ. قال إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وصلي. قال وحدثني عن مالك النافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي. قال وحدثني عن مالك عن كل ذلك بالإسكان، ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي. نعم. أنا وقت الإقامة خلاص قرأتها أنا، اقرأ الذي بعده. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض، فكانت تغتسل وتصلي. قال وحدثني عن مالك عن سمي المولى، هذا أيضا من الوهم، ذلك لأن زينب بنت جحش رضي الله عنها لم تكن يوما ما تحت عبد الرحمن بن عوف، إنما كانت تحت زيد بن ثابت، ثم كانت تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فزينب بنت جحش كانت تحت زيد بن حارثة، استغفر الله، ليس تحت زيد بن ثابت، كانت تحت زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما طلقها زيد بن حارثة رضي الله عنه كانت تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن لم تكن تحت عبد الرحمن بن عوف. طيب من التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف؟ أختها حمنة بنت جحش هي التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، هذا أيضا من أوهامه رحمه الله تعالى. وبنات جحش ثلاثة كلهن استحضن، كلهن أصبن بالاستحاضة. بنات جحش ثلاثة: زينب بنت جحش وهي أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحملة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف والتي جلدها النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك. تعلمون في قصة الإفك جلد النبي صلى الله عليه وسلم من؟ جلد من؟ حسان بن ثابت رضي الله عنه، وحمنة ومسطح. هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم جلدوا، فكان ذلك كفارة لهم، وإلا هم من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. فحمنة بنت جحش رضي الله عنها هي التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، والثالثة هي أم حبيبة بنت جحش. هؤلاء الثلاثة استحضنا، فهمنا؟ لكن زينب رضي الله عنها لم تكن يوما تحت عبد الرحمن، إنما كانت تحت زيد بن حارثة ثم تحت رسول الله. نعم، اللهم صل على كلهن استحضن. أيوة، كلهن استحضن. ولذلك يقول أنها رأت زينب بنت جحش، ولعل الأقرب أنها كانت أم المؤمنين والله أعلم، وليست أختها. نعم، التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، هذا هو الوهم، لم تكن تحت عبد الرحمن بن عوف. نعم. قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسله إلى سعيد المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة، فقال: تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت. قال وحدثني، استثفرت يعني بثوب، يعني وضعت ثوبا شدته حتى لا ينزل الدم، كما هو الحال الآن تلبس هذه الأشياء التي أحدثها الناس، الوسائل التي تضعها المرأة في وقت حيضها ونفاسها بحيث لا ينزل الدم على بدنها ولا على ثيابها. نعم. حان وقت الإقامة، إذا حان أخبروني. مضى للأذان، أظن لوقت الأذان قرابة 20 دقيقة، إذا أردتم أن نقف نصلي ثم نستمر. يلا قف على رأس باب، اقرأ، خلص الباب. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها، وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم، فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها، وإنما هي بمنزلة المستحاضة. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك. يا أخوان، أنا أرى بعضهم يخرج من المجلس يذهب إلى الحمام يتوضأ، هذا يكون فاته شيء من السماء، يعني لا يحق له بعد ذلك أن يقول سمعت الكتاب كاملا حتى ولو تفرغ، يقول سمعت الكتاب مع قول يسير فاتني من باب كذا، وبالتالي يكون عنده خرم في السماء، يكون عنده فوت، ولذلك احرص أن تسمع الكتاب دون فوت ودون نوم، لأنك لا تعقل ما يقال. إذا كنت بين النوم واليقظة تسمع تفهم سمعك صحيح، لكن إذا استغرقت في النوم بحيث أنك لا تعي ما يقال فاتك، تقول هذا فوت، ولا تستطيع أن تقول سمعت الكتاب كله، وهذا الذي يخرج. أنا رأيتكم تخرجون، يعني بعضكم يذهب إلى الخلق وبعضكم يذهب إلى الحمام، فإن كنت لست حريصا على السماع لك ذلك، كنت حريصا على سماع الكتاب كله ورواياته كله، بحيث أنك إذا رويت غدا تقول حدثنا بالموطأ فلان قراءة عليه ولم أسمع، فإذا كان كاملا تقول ذلك، وإذا تقول سمعت أكثره معظمه أو فاتني شيء منه فإن فحرصوا، ولذلك أقول امسكوا روحك. أنا شفت من المؤذن أنزل كثير منكم خرج يريد أن يتوضأ، امسكوا روحك، لا أنكم ليسوا تقولين أن الواحد يضبط نفسه من الغد، إن شاء الله نخرج مرة واحدة فقط قبل المغرب بربع ساعة، والعشاء نصلي لوضوء المغرب وعيد وكذب، فلا تخرج ولا يسمح لأحد بالخروج. أنت جئت إلى هذه الدورة باختيارك، أنا ما أجبرتك على أن تحضر، لكنك إذا حضرت أنت ملزم بإكمالها، فلا بد أن تلتزموا بالحضور يا إخوان وعدم الخروج، لا أحد يخرج أثناء الوضوء. فتحت إذا يغلب على ظنك أنك تتوضأ وترجع مباشرة قبل بدء الدرس كفى، لكننا لا ننتظر أحدا، لابد ما ينتهي الوقت نحن نبدأ. نعم، تقيم الصلاة المصلي ثم نبدأ مباشرة، صلى الله عليه وسلم.